الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الوجه الثامن: أن طرق الناس اختلفت في حقيقة الظلم الذي تنزه عنه الرب. فقالت الجبرية: هو المحال الممتنع لذاته كالجمع بين ضدين وكون الشيء موجودا معدوما. قالوا: لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإما مخالفة الأمر، وكلاهما في حق الله تعالى محال، فإن الله مالك كل شيء وليس فوقه آمر تجب طاعته. قالوا: وأما تصور وجوده يبدو في خلله، لعله وكل ما تصور وجوده أو مهما تصور وجوده. الكلام مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، وهو هناك هكذا: مهما تصور وجوده. قالوا: ومهما تصور وجوده وقدر وجوده فهو عدل كائن ما كان. وهذا قول جهم ومن اتبعه، وهو قول كثير من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم من المتكلمين. وقالت القدرية: الظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازمنا مع الطاغوت الثاني، وهو تقديم العقل على النقل عند التعارض. في هذا الوجه، ولازمنا أيضا مع المناظرة التي بدأت مع إبليس والطوائف المختلفة ترد على إبليس الأسئلة التي أوردها، هنا في هذا الوجه يتطرق المؤلف رحمه الله إلى حقيقة الظلم. ما هو الظلم الذي ينزه الله عز وجل عنه؟ وهذه مسألة مهمة جدا، لأن طرق الناس في ذلك اختلفت كما سنرى هنا. فالظلم عند الجبرية لا يمكن أن يصدر عن الله عز وجل، هو المحال لذاته. بعبارة أخرى، الله عز وجل لا يستطيع أن يظلم أصلا، وهم نزهوه عن شيء مستحيل عليه أصلا، فكأنهم نزهوه عن أمر لا يقدر عليه أصلا، بالتالي ما نزهوه عن شيء. التنزيه يكون إذا كان قادرا ولا يأتيه. هذا هو تعريف الظلم عندهم. هم عندهم هنا في الكتاب قالوا: وأما تصور وجوده وقدر وجوده فهو عدل كائن ما كان. كما قلنا فيه خطأ، الكلام هذا جمله مأخوذ من رسالة شيخ الإسلام قاعدة في معنى كون الرب عادلا. وهناك مهما تصور وجوده وقدر وجوده، أو لعل الكلام هنا: وكل ما تصور وجوده وقدر وجوده. إذن التعريف الأول للظلم هو للجبرية، التعريف الثاني للقدرية. ذكر المؤلف المحقق جزاه الله خيرا هنا بعض المصادر لهذه المسألة في الهامش، وذكر منها رسالتين لشيخ الإسلام. الرسالة الأولى: شرح حديث أبي ذر الغفاري: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا الحديث أفرده شيخ الإسلام برسالة مستقلة. والرسالة الثانية رسالة في معنى كون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم، وهي ضمن جامع الرسائل. والغريب أن شيخ الإسلام ألف هذه الرسالة الأخيرة، ألفها وهو في السجن في سجنته الأخيرة التي توفي فيها داخل القلعة، ألف هذه الرسالة لتنزيه الله عز وجل عن الظلم. وهذا خلاف ما يتوقع من، وخاصة من، يعني إذا كان شخص مثل شيخ الإسلام يسجن المرة تلو المرة، فقد يكون في نفسه أنه لماذا هذا الذي يناره وبأي ذنب؟ قد يأتي الشيطان ويوسوس. في هذه الفترة يؤلف هذه الرسالة سبحان الله، هذا يدل على إيمان قوي جدا وانشراح الصدر لمثل هذه الرسالة في أقبية السجون، هذا لا يستطيع أن يفعله إلا أمثال شيخ الإسلام. المهم هذه الرسالة مهمة جدا، وكثير مما ذكره ابن القيم هنا مأخوذ من هذه الرسالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال في القدرية: الظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله أو عقوبته على ما هو مفعول منه ونحو ذلك. يبدو هنا على ما هو مخلوق له، على ما هو مفعول منه ونحو ذلك. الظلم عندهم إما إضرار غير مستحق، شخص لا يستحق أن يناله الضرر فيناله الضرر من هذا الظلم، أو عقوبة العبد على ما ليس من فعل هذا الظلم، أو عقوبة العبد على ما هو مخلوق لمن يعاقبه. فلذلك هم سيتنصلون من كون أفعال العبد مخلوقة لله عز وجل، فيقولون إذا كان مخلوقا لله عز وجل ويعذب العبد فهذا، يقولون هذا ظلم. نعم. طبعا ستأتي مناقشتهم. قالوا: فلو كان سبحانه خالقا لأفعال العبيد مريدا لها فشاء. نذكر هنا مرة أخرى أن أهل السنة والجماعة ينسبون أفعال العباد، ينسبونها إلى الله عز وجل خلقا وإلى العباد فعلا، فالأفعال لهم، هم الذين فعلوها وهم الذين اكتسبوها، وهي خلق من الله عز وجل. أما الجبرية فينسبون إلى الله عز وجل، ينسبون هذه الأفعال، ينسبونها إلى الله عز وجل خلقا وفعلا. والقدرية المعتزلة ينسبونها إلى العبد خلقا وفعلا. نعم. قالوا: فلو كان سبحانه خالقا لأفعال العبيد مريدا لها قد شاءها وقدرها عليهم ثم عاقبهم عليها كان ظالما، ولا يمكن إثبات القضية عندهم كلها عقلية. قضية الصفات عندهم عقلية، وقضية العدل عندهم عقلية، هم يجلسون وفيما بينهم يقدرون ويقولون هذا ظلم وهذا ليس بظلم. ولذلك كما سبق هم مشبهة الأفعال، يعني كما أنه مشبه في الصفات، ينسبون إلى الله عز وجل ما يقدرونه هم بعقولهم. نعم. قالوا: فلو كان سبحانه خالقا لأفعال العبيد مريدا لها قد شاءها وقدرها عليهم ثم عاقبهم عليها كان ظالما، ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته وإرادته كما فعلوه بغير إذنه وأمره، وهو سبحانه لم يخلق شيئا من أفعال العباد لا خيرها ولا شبهها، بل هم أحدثوا أعمالهم لأنفسهم ولذلك استحقوا العقوبة عليها، فإذا عاقبهم لم يكن ظالما لهم، وعندهم أنه يكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، فإن المشيئة عندهم بمعنى الأمر. يعني ليس كل ما يكون في الكون مما شاء كونا، لا، قد يكون في الكون ما لا يشاء الله عز وجل. ولأن الأفران يعني أفران العباد مخلوقة لمن؟ للعباد أنفسهم. نعم. وهاتان الطائفتان متقابلتان غاية التقابل، وكل منهما تذم الأخرى وقد تكفرها وتسميها قدرية. وقال أهل السنة والحديث: ومن وافقهم الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة، وهو هذا قول أهل السنة، نركز عليه. وقال أهل السنة والحديث: ومن وافقهم الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو سبحانه حكم عدل لا يضع شيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة، وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين، ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها في موضعها لما في ذلك من الحكمة، ولا يعاقب أهل البر والتقوى. وهذا قول أهل اللغة قاطبة، وتفسير الظلم بدينك التفسيرين اصطلاح حادث ووضع جديد. قال ابن الأنباري: بدينك التفسيرين، يقصد تفسير الجبرية تفسير القدرية. نعم. قال ابن الأنباري: الظلم وضع الشيء في غير موضعه. يقال: ظلم الرجل سقاءه إذا سقى منه قبل أن يخرج زبده. قال الشاعر: وصاحب صدق لم تنبني شكاته، ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر. أراد بالصاحب وطب اللبن، وظلمه إياه أن يسقيه قبل أن يخرج زبده. وصاحب صدق يقصد الزبق اللي فيه اللبن، لم تنلني شفاته، يقول لم يظلمني، ما نالني أي شكوى منه، مع ذلك ظلمته. وفي ظلمي له عامدا أجر، يعني أنا ظلمته عمدا وفي هذا الظلم أجر، لأنه يسقيهم قبل أن تخرج الزبدة، وهذا أحسن به. فالمهم هنا ظلمه إياه أن يسقيه قبل أن يخرج زبده. نعم. قال: والعرب تقول هو أظلم من حية، لأنها تأتي. القائل هو ابن الجوزي، المحقق وضع هذا في الهامش. نعم. لأنها تأتي الحفر الذي لم تحفره فتسكنه. فتسكنه. ويقال: قد ظلم الماء الوادي إذا وصل منه إلى مكان لم يكن يصل إليه فيما مضى. وقال الحسين ابن مسعود الفراء: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. قال: ومنه قولهم: من أشبه أباه فما ظلم. وقولهم: من استرعى الذئب فقد ظلم، يعنون من أشبه أباه فما وضع الشبه فما وضع الشبه في غير موضعه. وهذا القول هو الصواب المعروف في لغة العرب والقرآن والسنة، وإنما تحمل ألفاظهما على لغة والقرآن والسنة إنما تحمل ألفاظهما على لغة القوم لا على الاصطلاحات الحادثة، فإن هذا أصل كل فاسد. أنت أحسن في القراءة. والقرآن والسنة إنما، ليس وإنما. تحمل ألفاظهما على لغة القوم لا على الصلاحات الحادثة، فإن هذا أصل كل فساد وتحريف وبدع. وهذا شأن أهل البدع، دائما يصطلحون على معان يضعون لها ألفاظا من ألفاظ العرب، ثم يحملون ألفاظ القرآن والسنة على تلك الاصطلاحات الحادثة. فأما الجبرية فعندهم لا حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة، بل هو المحال لذاته الذي لا يتصور وجوده، وكل ممكن عندهم فليس بظلم، حتى إنه لو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه أبد الآبدين وأبطل جميع حسناتهم وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها وأثاب أولئك على طاعات غيرهم وحرم ثوابها لفاعلها لكان ذلك عدلا محضا. فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في حقه، وهو غير مقدور له، بل هو كقلب المحدث قديما والقديم محدثا. نعم، يعني لا يمكن أن يتصور الظلم في حقه سبحانه، بل هو مستحيل في حقه. نعم.

ذكر أن الظلم هو أن يهمل عليه سيئات غيره والهضم أن ينقص من حسناته، وعندهم هنا فلا يخاف ظلما ولا هضما، وعندهم حتى لو وقع لم يكن ظلما. الله عز وجل هنا يشير إلى أن هذا لو وقع يكون ظلما، عندهم حتى ولو وقع ليس ظلما. نعم. ومن المعلوم أن الآية لم ترفع عنه خوف المحال لذاته، وأنه لا يخاف الجمع بين النقيضين، فإنه لا يخاف ذلك ولو أتى بكل كفر وإساءة. فلا يجوز تحريف كلام الله بحمله على هذا، فإن الخوف من الشيء يستلزم تصوره، تصور وجوده وإمكانه، وما لا يمكن وجوده يستحيل خوفه. وأيضا فإنه لا يحسن أن ينفى الجمع بين النقيضين في السياق الذي نفى الله فيه الظلم، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فلا يحسن بوجه أن يقال عقب هذه الجملة: وما ربك بجامع للعبيد، بين الوجود والعدم في آن واحد. وإنما الظلم المنفي هو خلاف ما اقتضاه قوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وكذلك قوله: ولا تظلمون فتيلا، ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون شيئا، أي لا يترك من أعمالهم ما هو بقدر الفتيل والنقير فيكون ظلما. وعند الجبرية يجوز أن يترك ثواب جميع أعمالهم من أولها، أن يترك ثواب جميع أعمالهم من أولها إلى آخرها بغير سبب يقتضي تركها، إلا مجرد المشيئة والقدرة، إلا مجرد المشيئة والقدرة، ولا يكون ذلك ظلما. وكذلك قوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، يبين أنه لم يعاقبهم بغير جرم فيكون ظالما لهم، بل عاقبهم بظلمهم أنفسهم. والمعنى عند الجبرية أن تصرفنا فيهم بقدرتنا ومشيئتنا وملكنا، فلم نظلمهم وإن كانوا مؤمنين محسنين. وليست الأعمال والسيئات والكفر عندهم أسبابا للإهلاك ولا مقتضية له، وإنما هو محض المشيئة. والقرآن يعني مهما ارتكبوا من السيئات والكفر فليست أسبابا للإهلاك، وإنما سبب الإهلاك وهو محض مشيئة الله عز وجل عنده. نعم. والقرآن يكذب هذا القول ويرده، كقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقوله: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وقوله: فأخذهم الله بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، ووقع القول عليهم بما ظلموا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والقرآن مملوء من هذا، فظلم الذي أثبته الله لهم وجعله نفس فعلهم وسبب هلاكهم نفوه وقالوا ليس هو من فعلهم ولا سبب إهلاكهم. نعم، الظلم الذي أثبته الله لهم وجعله نفس فعلهم وسبب هلاكهم نفوه. لماذا؟ لأنهم ينسبون فعلهم إلى الله، أفعالهم عند الجبرية أفعال لمن؟ لله عز وجل عندهم. والظلم الذي نفاه عن نفسه وهو عقوبتهم بلا سبب أثبتوه له وقالوا ليس بظلم، فإنه مقدور ممكن، فنزهوه عما عابهم به ووصفوه بما نزه نفسه عنه. هكذا العبارة عندكم بقية الطرات: فنزهوه عما عابهم به. لأن الله عز وجل عابهم بماذا؟ بالظلم. نعم. ما فهمت. الله عز وجل ما بعده جيد: ووصفوه بما نزه نفسه عنه. الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم، وهم وصفوه بالظلم، لأن إذا كان الظالم ليس مستحقا للعقوبة والمحسن ليس مستحقا للفارض وهم وصف الله عز وجل به. فنزهوه الجبرية نزه الله عز وجل أما عابهم به. الله عز وجل عابهم بأنهم ظلموا. ووصفوه يعني لأنهم ووصفوه جيد ووصفوه واضح لينزهوه عما عابهم به. مش كبير الله عز وجل عابهم بماذا؟ لأنهم ظلموا أنفسهم. طيب نزهوه عن ماذا؟ الظلم. نحن نريد أن نقول أنهم ما نزهوه عن الظلم. يبقى في سقط يا شيخ. لا ضرر بالنسبة المعنى كده لا يسقط. طيب اللي بعده واضح. واعتقدوا بذلك أنهم به عارفون ولأهل السنة ناصرون ولا يليق به سبحانه أن ينفى عنه الجمع بين النقيضين، فإنما لا يمكن تعلق القدرة به لا يمدح الممدوح بعدم إرادته، وإنما يكون المدح بترك ما يقدر الممدوح على فعله وتركه تنزيها عن فعله. وإلا فكيف يمدح الموات بترك الأفعال القبيحة، وكيف يمدح الزمن بترك طيران؟ لا نقول هذه المشاهدة يعني لم تظلمني ها أو لم تظلم الشيخ ماذا؟ كيف ما تصفي أصلا؟ نعم. وكيف؟ إن العورة مستقيمة شيخ ما فيش فيها سقطة. مستقيمة؟ نعم. كيف؟ أراد أن يبين تناقضهم حتى الكلام بعدها يقول اعتقدوا بذلك أنهم به عارفون ولأهل السنة ناصرون. واضح هذا كله واضح. نعم يعني ما اعتقدوا بهذا التناقض أنهم عارفون ولأهل السنة ناصرون. لا نحن ما فهمنا هذا التناقض. فنزهوه عما عابهم به. الله عز وجل عابهم بماذا؟ بالظلم. أي ووصفوه بما نزه نفسه؟ لا نزهوه. لا نزهوه عن عابهم. هل نزه الله عز وجل عن الظلم؟ لا هنا العبارة ووصفوه بما نزه نفسه عنه. ما بعده واضح. الشيخ العبارة اللي هي فنزهوه عنا عابهم. ما تعريف الجهمية عندما عن الظلم؟ تعريف الظلم نزهوه عنا عابهم. ويريد أن يبين أنه في الحقيقة ما نزهوه عن الظلم. هذا هو المراد. شيخ تعريف الجهمية عندهم قال التصرف في ملك الغير بغير إذنه هذا الظلم عندهم. أي هو ذكر التعريف الآن يبين أنهم في الحقيقة ما نزهوه عن الظلم. نزهوه عن الظلم ووصفوه به هذا تناقض منهم هم. كل عبارة مستقيمة والله. نزهوه عن الظلم ووصفوه به جمع بين النقيضين. أي جمع بين هذه العبارة تكون سهلة. بس العبارة هنا فيها إشكال نفسها إن شاء الله. وكيف يمدح الزامن بترك طيرانه إلى السماء؟ وأيضا فإنه سبحانه يمدح نفسه بتحريمه الظلم على نفسه كما في الحديث الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فهذا التحريم لا يجوز أن يكون لما هو ممتنع في نفسه غير مقدور بوجه، إذ يكون معنى ذلك أني حرمت على نفسي أن أخلق مثلي أو أجمع بين النقيضين أو أقلب القديم حادثا والحادث قديما وذلك من الممتنع لذاتي، وهذا لا يجوز أن ينسب التكلم به إلى أحد العقلاء فضلا عن رب العالمين. وغاية ما يقال في خلاصة أن الله عز وجل ما دام أنه نزه نفسه عن الظلم فالظلم ليس مستحيلا عليه، إنما الله عز وجل لا يظلم لأنه عادل هو يستطيع، وهذا هو وجه كونه مدحا. أما الذي لا يستطيع لا يمدح على شيء لا يستطيع. وغاية ما يقال في تأويل ذلك على هذا القول بعد تحسين العبارة وزخرفتها أني أخبرت عن نفسي أن ما لا يكون مقدورا أو يكون مستحيلا لا يقع مني، وهذا مما يقطع من له يعني ما يكون مستحيلا لم يقع مني. ليس فيها شيء يمدى عليه. وهذا مما يقطع من له فهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه غير مراد وأنه يجب تنزيه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن إرادة هذا المعنى الذي لا يليق التمدح والتعرف إلى عباده بمثله. فإن قيل حاصل هذا أنه لا يعقل التمدح بترك ما يستحيل وقوعه وهذا فاسد فقد حمد سبحانه نفسه وتمدح. هذا التشاغل أيضا مهم جدا في التركيز. فإن قيل حاصل هذا أنه لا يعقل التمدح بترك ما يستحيل وقوعه وهذا فاسد فقد يعني ما دام أنكم قلتم أنه لا يعقل أن يمدح بترك ما يستحيل وقوعه إذا كنتم تقولون هذا فكيف تجيبون أما يأتي فقد حمل فقد حمد سبحانه نفسه وتمدح بعدم اتخاذ الولد وعدم الشريك والولي من الذل وهذه الأشياء مستحيلة في حقه فهكذا حمد نفسه على تنزهه من الظلم وإن كان مستحيلا غير مقدور. كيف تفرقون وحمد نفسه على أنه ليس له ولد وهذا مستحيل؟ نعم وأنتم قلتم أنه لا يتم حمده بنفي شيء مستحيل عليه. قيل الفرق بين ما هو محال لذاته في نفس الأمر وبين ما هو ممكن أو واقع لكن يستحيل وصف الرب به ونسبته إليه فالأول لا يتمدح به بل العبد لا يرضى أن يمدح نفسه به فلا يتمدح. هناك فرق بين المحال لذاته في نفس الأمر على تعريف الجميع الظلم مستحيل لذاته الظلم بمثابة أن يكون هذا الشيء معدوما وموجودا في آن واحد عندهم وهذا مستحيل. فرق بين هذا وبين ما يكون ما لا يكون مستحيلا يتصور وجوده ولكن يستحيل نسبته إلى الله هذا يستحيل وجوده هذا لا يستحيل وجوده ولكن يستحيل نسبته إلى الله. نعم قيل الفرق بين ما هو محال لذاته في نفس الأمر وبين ما هو ممكن أو واقع لكن يستحيل وصف الرب به ونسبته إليه فالأول لا يتمدح به بل العبد لا يرضى أن يمدح نفسه به فلا يتمدح عاقل بأنه لا يجمع بين النقيضين ولا يجعل الشيء متحركا ساكنا. يعني طبعا نحن لا نتحدث عن الصوفية ما أقوله واقع عندهم. أنا لو أمدح نفسي الآن أني ترى ما لن أشيل هذا البيت على ظهري ولن أنقله إلى قطعة تسعة مثلا يصير أمدح نفسي بهذا. الصوفية ترى هذا عندهم عادي والذين يستمعون عندهم يصدقونه إذا قالهم يصدقهم حتى ولو قال لهم يعني ما أريد أن أقلب سعد عبد الله على الله يصدقونه ولكن العقلاء هل هذا مدح ولا إخبار عن الجنون؟ هذا محض جنون. فالعاقل لا يمدح لا يتمدح بشيء مستحيل عليه. نعم. وأما الثاني فإنه ممكن واقع ولكن يستحيل اتصاف من له الكمال المطلق به كالولد والصاحبة والشريك فإن نفي هذا من خصائص الربوبية فنفى سبحانه عن نفسه ما هو ثابت لخلقه وهم متصفون به لمنافاته بكماله كما نزه نفسه عن السنة والنوم واللغوب والنسيان والعجز والأكل والموت وغير ذلك مما هو مستحيل عليه ممتنع في حقه ولكنه واقع من العباد فكان في تنزيهه عنه ما يبين انفراده بالكمال وعدم مشابهته لخلقه بخلاف ما لا يتصور وقوعه في نفس الأمر وهو مستحيل في نفسه كجعل المخلوق خالقا وجعل الخالق مخلوقا فإن هذا لا يتمدح سبحانه بنفيه ولهذا لا يتمدح مخلوق به فضلا عن الخالق. يوضحه أن ما تمدح به سبحانه فهو من خصائصه التي لا يشركه فيها أحد وسلب فعله المستحيل. طبعا في نسخة للمستحيل وهذا هو الصحيح وسلب فعله للمستحيل الذي لا يدخل. نعم. الذي لا يدخل تحت القدرة ولا يتصور وقوعه ليس من خصائصه ولا هو كمال بنفسه. ما تمدح به سبحانه فهو من خصائصه التي لا يشركه فيها أحد. وسلب فعله للمستحيل هذا ليس بإيمان. نعم. ولا هو كمال في نفسه ولا يستلزم كمالا. فإذا مدح نفسه بكونه لا يجمع بين النقيضين كان كل أحد مشاركا له في هذا المدح، بخلاف ما إذا مدح نفسه بكونه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يموت ولا ينسى ولا يخفى عليه شيء ولا يظلم أحدا. وهو سبحانه يثني على نفسه بفعل ما لو ترك كان تركه نقصا، وبترك ما لو فعل كان فعله نقصا. وهذا لا حقيقة له عند الجبرية، والاعتبار عندهم بكون المفعول والمتروك ممكنا، فقابلتهم القدرية فجعلوا الظلم الذي تنزه سبحانه عنه مثل الظلم الذي يكون من العباد، وشبهوا فعله بفعل عبيده، فتسلط عليهم الجبرية بأنواع المناقضات والمعارضات، وكان غاية ما عند كل واحد من الفريقين مناقضة الآخر وإفساد قوله، فكفوا أهل السنة مهونتهم. هذا كثير، يعني في كثير من القضايا يكون الحرب طاحنة بين الفريقين، وكلاهما سهامهم تكون بعيدة عن أهل السنة والجماعة. هذا يرمي هذا وهذا يرمي هذا، وكلاهما بعيدان عن، يأتي السني فيأخذ من هذا ما أحسن فيه ومن ذلك ما أحسن فيه ويرميهما بملخص الحق. هذا كثير في جميع في أغلب المسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل واحد منهم يظن أنه إذا غلب هذا تكون الغلبة له. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما ما احتج به الجبرية من قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فدليل حق استدل به على باطل، فإن الآية إنما سيقت لبيان توحيده سبحانه وبطلان إلهية ما سواه، وأن كل من عداه مربوب مأمور منهي مسؤول عن فعله، وهو سبحانه ليس فوقه من يسأله عما يفعله. قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلم تكن الشياق والشباق يبين هنا أنها لبيان انفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية. نعم. فلم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل لحكمة ولا لغاية محمودة مطلوبة بالفعل، وأنه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب ولا غاية، بل الآية دلت على نقيض ذلك، وأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده، وأن أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة، فكمال علمه وحكمته وربوبيته ينافي اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين له. وهم حملوا الآية على أنه لا يسأل عما يفعله لقهره وسلطانه، ومعلوم أن هذا ليس بمدح من كل وجه، وإن تضمن مدح من جهة القدرة والسلطان، وإنما المدح التام أن يتضمن ذلك حكمته وحمده ووقوع أفعاله على أتم المصالح ومطابقتها للحكمة والغايات المحمودة. فلا يسأل عما يفعله لكمال ملكه وكمال حمده، فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاستدلال نفات الحكمة بهذه الآية كاستدلال نفات الصفات بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولا آيتان دالتان على ضد قول الطائفتين، فليس كمثله شيء لكمال صفاته التي بكمالها وقيامها به لم يكن كمثله شيء، ولا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما قوله في حديث ابن مسعود: ناض في حكمك، عدل في قضاءك. هذا كله جواب لشبه الجبرية، لأن الجبرية في مناظرتهم لإبليس جاوب بشبه جديدة استدعت من السني أن يوجه أنظاره إليه، فصاروا كأنهم جبهة جديدة. وسبحان الله، هكذا تكون حالك عن البدع كثيرا. نحن مناظرتنا مع من؟ مع إبليس، وفجأة اكتشفنا أن هناك جبهة جديدة، وسنكون مع القدرية أمر معهم، يعني الأمر معهم أطول. هذا كله جواب على شبه الجبرية. نعم. فعند أهل السنة الجميع قضاؤه والجميع عدل منه في عبده، لا بمعنى كونه متصرفا فيه بمجرد القدرة والمشيئة، بل بوضع القضاء في موضعه وإصابة محله به. فكل ما قضاه على عبده فقد وضعه موضعه اللائق، موضعه اللائق به، وأصاب به محله الذي هو أولى به من غيره، فلم يظلمه به. وأما العقوبات والمصائب فالأمر فيها ظاهر، إذ هي عدل محض كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأما الآلام التي تصيب العبد بغير ذنب كالآلام التي تنال غير المكلفين كالأطفال والمجانين والبهائم، فقد خاض الناس في أسبابها وحكمها قديما وحديثا، وتباينت طرقهم فيها بعد اتفاقهم على أنها عدل، وإن اختلفوا في وجه كونها عدلا. طبعا قبل أن نخوض في أجوبتهم، كل ما كان مستغربا في عقلك أو كل ما كان يعني يثير التساؤل عندك، تقول مثلا ما الحكمة في هذه، هذه ستتلاشى إذا كنت تعتقد جزما وتؤمن الله عز وجل حكيم عادل، وعلمك محدود جدا، أنت لا تكاد تحصي ما يتعلق بنفسك، ما يعني بل المساحة التي تعرفها من نفسك مقارنة بما لا تعرف، ليس هناك أي نسبة. فإذا وجدت مثلا طفلا يبكي، قد يأتي السؤال ويثير، يأتي الشيطان ويثير السؤال، يعني ما الحكمة هذه؟ وكان المعتزلة كانوا يعني يتعمدون إثارة هذه الأمور. أحدهم كان يذهب إلى الذي أصابه الجذام وكان يقول: طيب إذا كان هذا كذا فما هي الحكمة هنا؟ هذا مجنون. ففي مثل هذه الأمور لا يغلبنك الشيطان وتسترسل معه. الحكمة في ذلك الله عز وجل هو أعلم، هو الذي خلقه، والحكمة قد تعرفه وقد لا تعرفه. وكل ما ذكره الشيخ هنا الإمام هنا محاولة للتعرف على بعض الحكم، مع ذلك كله يبقى السؤال، وهو: هل تؤمن بأن الله عز وجل عليم حكيم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل تؤمن بهذا كله؟ إذا كان إيمانك بهذه الأمور إيمانا جازما فلا تسترسلن مع الشيطان في هذه الأمور، واتركها لخالقها هو أعلم بها. فالجبرية تثبت ذلك على أصولها في أن كل واقع أو ممكن عدل، والقدرية جعلت وجه كونه عدلا وقوعها بسبب جرم سابق او عوض لاحق. ثم منهم من يعتبر مع ذلك قدريهم المعتزلة، ثم منهم من يعتبر مع ذلك ان يشتمل على غيره، قالوا: فوقوعها على وجه العقوبة بالجرم والتعويض يخرجها عن كونها ظلما، وبقصد العبرة تخرج عن كونها سفها. وأما الفلاسفة، وهذا تقصير يعني فيه بعض الشيء، ولكنه تقصير في بيان الحق. نعم. وأما الفلاسفة فإنهم جعلوا ذلك من لازم الخلقة ومقتضيات النشأة الحيوانية، وقالوا: ليس في الإمكان إلا ذلك، ولو فرض غير ذلك لكان غير. هذا مذهبهم عموما في نشأة الخلق، ليس في الإمكان أكثر مما كان. هذه المقولة قالها أبو حامد الغزالي رحمه الله، وهناك رسائل ألفت حول هذه المقولة في تفسيرها، مع أنها مقولة أخذها من الفلاسفة، ليس في الإمكان أكثر مما كان، مقولة فلسفية أخذها مولانا وعلمان، كيف تدافع عنه؟ أحد الدكاترة نسيت اسمه، كذا الزهراني، له كتاب في مجلدين، تحدث عن هذه المقولة بما يحيرك، كيف كان العلماء في ذلك الوقت في وقت الحواشي والشروط كيف كانوا يشغلون أنفسهم بتفسير هذه المقالة. ما دام الإمام الغزالي قال فوراءها حكم. ليش قال؟ وإيش الفرق بينه وبين الفلاسفة؟ لا فرق يعني. هذه مقولة فلسفية انطلقت من فلان منتهى الأمر. نعم. خاطئ شيخ يعني. لا لا شك. ليس في الإمكان أكثر من مكان، يعني الله عز وجل لا يستطيع أكثر من هذا. هذا الكفر. وقال ليس في الإمكان إلا ذلك، ولو فرض غير ذلك لكان غير هذا العالم، فإن تركيب الحيوان الذي يكون ويفسد يقتضي أن تعرض يكون ويفسد. هذه اصطلاحات فلسفية. يكون يعني يوجد، وعندهم الكون والفساد، الكون هو الوجود والفساد هو الفناء. فإن تركيب الحيوان الذي يكون ويفسد يقتضي أن تعرض له الآلام كما يعرض له الجوع والعطش والضجر ونحوها. وقالوا رفع هذا بالكلية إنما يكون برفع أسبابه، والخير الذي في أسبابه أضعاف وأضعاف الشر الحاصل بها. فاحتمال الشر القليل الجزئي في جنب المصلحة العامة الكلية أولى من تعطيل الخير الكثير لما يستلزمه من المفسدة اليسيرة الجزئية. قال ومن تأمل أسباب الآلام وجد ما في ضمنها من اللذات والخيرات والمصالح أضعاف أضعاف ما في ضمنها من الشرور، كالحر والبرد والمطر والثلج والريح وتناول الأغذية والفواكه وأنواع الأطعمة وصنوف المناكح وأنواع الأعمال والحركات. فإن الآلام إنما تتولد غالبها عن هذه الأمور التي مصالحها ولذاتها وخيراتها أكثر من مفاسدها وشرورها وآلامها. وهذه الطرق الثلاثة سلكها طوائف من المسلمين، وفي كل طريق منها حق وباطل، فإذا أخذت من طريق حقها ورميت باطلها كنت أسعد الناس بالحق. فأصحاب المشيئة المحضة أصابوا في إثبات عموم المشيئة والقدرة. هم الجبرية. فأصحاب المشيئة المحضة هم الجبرية. نعم. فأصحاب المشيئة المحضة أصابوا في إثبات عموم المشيئة والقدرة وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته. فخذ من قولهم هذا القدر وألقي منه إبطال الأسباب والحكم والتعليل ومراعاة مصالح الخلق. والقدرية أصابوا في إثبات ذلك وأخطأوا في مواضع أحدها. إثبات ذلك أي في إثبات العدل، هم يثبتون العدل. أحدها إخراج أفعال عباده عن ملكه وقدرته ومشيئته، الثاني تعطيلهم عود الحكمة والغاية المطلوبة إلى الفاعل، وإنما أثبتوا نوع حكمة تعود إلى المفعول لا إلى الفاعل. هذا عموما يعني هم لما يتحدثون عن الحكمة لا يثبتون لله عز وجل، وإنما يثبتون الحكمة العائدة إلى المخلوق. نعم. والثالث أنهم شبهوا الله بخلقه فيما يحسن منهم وما يقبح، فقاسوه في أفعاله على خلقه واعتبروا حكمته بالحكمة التي لعباده. فخذ من قولهم إنه حكيم لا يفعل إلا لمصلحة وحكمة، وأنه لا يفعل الظلم مع قدرته عليه، بل تنزه عنه لغناه وكماله، وأنه لا يعاقب أحدا بغير ذنب ولا يعاقبه لما لم يفعل، فضلا عن أن يعاقبه بفعل هو فعله فيه أو فعل غيره فيه. وأنه جعل الأسباب مقتضيات لغاياتها وألق من قولهم إنكارهم خلقه لأفعال عباده وإنكار عود الحكمة إليه وقياس أفعاله على أفعال عباده. والفلاسفة أصابوا فيما أصلوه من أن تعطيل أسباب الخيرات والمصالح العظيمة لما في ضمنها من الشرور والآلام الجزئية مناف لحل الحكمة، فهذا أصل في غاية الصحة، لكن أخطأوا في ذلك أعظم خطأ وجعلهم ذلك من لوازم الطبيعة المجردة من غير أن يكون متعلقا بفاعل مختار قدر ذلك بمشيئته وقدرته واختياره. ولو شاء لكان الأمر على خلاف ذلك، كما يكون في الجنة فإنها مشتملة على الخيرات المحضة البريئة من هذه العوارض من كل وجه، فاقتضت حكمته أن تكون هذه الدار على ما هي عليه ممزوجا خيرها بشرها ولذاتها بآلامها, وأن تكون دار القرار خالصة من شوائب الآلام والشرور خلاصا تاما, وأن تكون دار الشقاء خالصة للآلام والشرور. فإذا جمعت حق هذه الطائفة وأثبتت لله تعالى صفات الكمال وأنه يحب ويحب ويفرح بتوبة عباده وطاعاتهم ويرضى بها ويضحك ويثني عليهم ويثني عليهم بها ويحب أن يثنى عليه ويحمد ويشكر ويفعل ما له في فعله غاية وحكمة يحبها ويرضاها فيفعل لأجلها, كنت أسعد بالحق من هؤلاء كلهم. نعم. فصل. ذو الأرواح الذين تلحقهم اللذة والألم أربعة أصناف, الإنس والجن والبهائم. أن يرجع ليبين حكمة في تعذيب من ليس مكلفا أو صغيرا أو ذو الأرواح الذين تلحقهم اللذة والألم أربعة أصناف, الإنس والجن والبهائم والملائكة, عند من يقول إن فيهم من يعصي ويعاقب. فأما الإنس والجن فالمكلفون فيهم يحصل لهم بالطاعات والمعاصي لذات وآلام تناسبها, وأما الأطفال والمجانين فنوعان, نوع يدخلون الجنة إما بطريق التبعية أو بعد التكليف يوم القيامة كما جاءت به الآثار. فهؤلاء إذا حصل لهم آلام يسيرة منقطعة كانت مصلحة لهم ورحمة ونعمة في جنب ما ينالهم من السعادة العظيمة والنعيم المقيم. فما ينالهم من الآلام يجري مجرى إلى الأب الشفيق, يجري مجرى إلى مجرى إلام الأب الشفيق لولده الطفل بكي أو بط أو قطع سلعة يعقبه كمال عافية وانتفاعه بنفسه وحياته. فهذا الإيلام محض الإحسان إليه, وما يقدر من حصول النعيم واللذة في الجنة بدون هذه الآلام فهذا نوع آخر غير النوع الحاصل بعد الألم. ولهذا كانت اللذة الحاصلة بالأكل والشرب بعد شدة الجوع والظمأ أضعاف اللذة الحاصلة بدون ذلك, وكذلك لذة الوصل بعد الهجران والبعاد المؤلم والشوق الشديد أعظم من اللذة الحاصلة بدونه, ووجود الملزوم بدون لازمه محال. ولا ريب أن لذة آدم بعوده إلى الجنة بعد أن خرج منها إلى دار التعب أعظم من اللذة التي كانت حاصلة له أولا. وأما غير المكلفين من الحيوانات فقد يقال إنه ما من حيوان إلا ويحصل له من اللذة والخير والنعيم ما هو أعظم مما يحصل له من الألم لأضعاف مضاعفة, فإنه يلتذ بأكله وشربه ونومه وحركة وراحة وجماعه الأنثى وغير ذلك, فنعيمه ولذته أضعاف ألمه. وحينئذ فالأقسام أربعة, إما أن يعطل الجميع بترك خلق الحيوان لئلا يحصل له الألم. هذا القسم الأول. فالأقسام أربعة, سيتحدث عن كل قسم. القسم الأول أن يعطل الجميع, كل ما يؤلم يعطل بترك خلق الحيوان لئلا يحصل له الألم. هذا القسم الأول. نعم. أو يخلق على نشأة لا يلحقه بها ألم, أو نعم. على صفة لا ينال بها لذة, أو على هذه الصفة والنشأة التي هو عليها. نعم. فالقسم الأول ممتنع, هو تعطيل الجميع. نعم. ممتنع لمنافاته الحكمة, فإنه يستلزم كل ما يؤلم يعطل. هذا القسم الأول ممتنع. نعم. فإنه يستلزم تعطيل الخير الكثير والنفع العظيم لما يستلزمه من مفسدة قليلة كتعطيل الأمطار والثلوج والرياح والحر والبرد لما يتضمنه من الآلام. ولا ريب أن الحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك, فترك الخير الكثير لأجل ما فيه من الشر القليل شر كثير. وأما القسم الثاني فكما أنه ممتنع في نفسه, النشأ لا يلحقه بها ألم. فكما أنه ممتنع في نفسه, إذ من لوازم إنشائه في هذا العالم أن يكون عرضة للألم من الحر والبرد والجوع والعطش والكلال والتعب وغيرها, فإنه منشأ فيها من هذا العالم الذي مزج خيره بشره، والمنشأ خير منه كذلك. والمنشأ خير منه كذلك، فالحكمة تأبى إنشاءه كذلك في هذا العالم الذي مزج رخاؤه بشدته وبلاؤه بعافيته وألمه بلذته وسروره بغمه وهمه. فلو اقتضت الحكمة تخليص نوع الحيوان من ألامه لكان النوع الإنسان الذي هو خلاصته وأفضله أولى بذلك. ولو فعل ذلك سبحانه لفاتت مصلحة العبرة والدلالة على الآلام العظيمة الدائمة في الدار الآخرة. فإن الله تعالى أشهد عباده بما أعد لهم من أنواع اللذات والآلام في الدار الآخرة بما أذاقهم إياها في هذه الدار، فاستدلوا بالشاهد على الغائب، واشتاقوا بما باشروه من اللذات إلى ما وصف لهم هناك منها، واحتموا بما ذاقوه من الآلام ها هنا عما وصف لهم منها هناك. ولا ريب أن هذه المصلحة العظيمة أرجح من تفويتها بما فيها من المفسدة اليسيرة. وأما القسم الثالث فلا ريب أنه مفسدة خالصة أو راجحة. الثالث أن تكون النشأة على صفة لا ينال بها لذة. طيب، فلا ريب أنه مفسدة خالصة أو راجحة، فلا تقتضيه حكمة الرب سبحانه ولا يكون إيجاده مصلحة. فلم يبق إلا القسم الرابع وهو خلقه على هذه النشأة. فإن قيل فقد ظهرت الحكمة في إلام غير المكلفين، فتعذيب المكلفين على ذنوبهم كيف تستقيم الحكمة فيه على قولكم بأن الله تعالى خلقها فيهم، أي خلق الأفعال فيه. نحن قلنا أن أهل السنة يقولون أن أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل خلقا وتنسب إليه فعلا. يقول إذا كنتم تقولون أن الله عز وجل هو الذي خلقها في العبد، فلماذا يعتذر؟ وإنما يستقيم ذلك على قول القدرية وأصولهم، فإن العدل في ذلك ظاهر، فإنه إنما عذبهم على ما أحدثوا. هنا فأين العدل في تعذيبهم على ما هو فاعله وخالقه؟ كلمة فاعله وجود عندكم؟ ها؟ يعني وجودها لا يستقيم، لأن نحن ما نقول أنه هو فاعله. جبرية هكذا يقولون، نحن نقول أن الله عز وجل هو الذي خلقها فيه، أما فاعله لا. نسمة الفعل للعباد، الخلق للرب والفعل للعبد. أي لا، هو هنا فأين العدل في تعذيبهم على ما هو فاعله وخالقه فيه؟ لا يستقيم. نعم. وإنما يستقيم ذلك على قول القدرية ووصولهم، فإن العدل في ذلك ظاهر، فإنه إنما عذبهم على ما أحدثوه هم وكان بمشيئتهم وقدرتهم. قيل هذا السؤال لم يزل مفروقا بين العالم واختلف الناس فيه، فطائفة أخرجت أفعالهم عن ملك الرب وقدرته، وطائفة أنكرت الحكمة والتعليل وسدت باب السؤال، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه. هذه الطائفة هم الأشاعرة الذين قالوا أن الخلق والفعل لله عز وجل ولا ينسب شيء منه إلى المخلوق إلى العبد، الخلق والفعل لله عز وجل. وهذا مذهب من؟ مذهب الجبرية، أن الخلق والفعل لمن؟ لله عز وجل، والخلق والفعل للمخلوق. هذا مذهب من؟ بالنسبة للأشاعرة أيضا يقولون الخلق والفعل لمن؟ لله. وافقوا من؟ أي. ولكنهم أضافوا شيئا خامسا، وهو أضافوا شيئا ثالثا وهو الكسب. قالوا الخلق والفعل لله عز وجل والكسب للمخلوق، شيء لا يبقى، لأن الفعل عندهم لله عز وجل والفعل هو الكسب. نعم. وطائفة التزمت لأجله، لذلك قال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، لأن الكسب إذا كان فعلا يعقل، أما إذا كان الكسب غير الفعل فهو لا يعقل. جعلت الثواب والعقاب عليه. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين مقدورين ومفعول بين مفعولين فاعلين. هذا مذهب ذهب إليه بعض يعني هو ليس مذهبا تبنته فرقة مستقلة، ذهب إليه بعض أئمة الأشاعرة منهم الغزالي. أيضا نجد بعض هذا في بعض كلام الرازي، يعني ليس مذهبا تبنته فرقة مستقلة. نعم. وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما يقدر على ما لا يقدرون عليه، والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب بكسب الذنب، ومن عاقب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها بالذنوب والأمراض التي يورث بعضها بعضا. بقي أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، فيقال هو عقوبة أيضا على عدم ما خلق له وفطر عليه، فإن الله تعالى سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه كما قال. إذن الذنوب المتعاقبة هي لأجل الذنب الأول، والذنب الأول لماذا هو عقوبة أيضا على عدم ما خلق له وفطر عليه. فهذه الكلمة سيكون التعليق عليها طويلا، ولذلك يجب أن نركز هنا. فيقال هو عقوبة أيضا على عدم ما خلق له وفطر عليه، العقوبة هنا على العدم، ولذلك ستأتي الأسئلة كيف كانت العقوبة على العدم، والعدم لا وجود له، فكيف استتبع واستلزم عقوبة. فنركز هنا على الشرح، فهو عقوبة أيضا على عدم ما خلق له وفطر عليه، فإن الله تعالى سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه. فإذا خلى القلب أو فإذا خلى الإنسان عما خلق له هذا عدم، ولكنه عدم لأجل أنه لم يسلك سبيل الواجب عليه. لو سلك ما يجب عليه لم يكن عدما هنا. هذا المكان كان يجب، يعني بتعبير آخر كان يجب أن يملأه هذا الفراغ، كان يجب أن يملأه، لم يملأه، إذن هذا العدم مباشر عليه. كمن أمر مثلا وقيل له هذا الفراغ يجب عليك أن تملأه بكذا وكذا، شخص جاء وملأه بضد ما أمرته، هذا وجود. شخص لم يملأه هذا أيضا عاصي، كان يجب عليه أن يملأه. نعم. وفطره على محبته. نعم. فإن الله تعالى سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة. وقال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. وقد قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، فعوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا فارغا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن من الشر، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس يعني بإخلاصه صرف عنه السوء والفحشاء. نعم. وقال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من كان مخلصا لا أستطيع أغوي. إذن المكان مشغول بما يصرف ضده. قال تعالى هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي هذا فيه إشارة إلى الإخلاص، هم عباد الله عز وجل عندهم إخلاص وعبادتهم له سبحانه. نعم. إذن الإخلاص هو الذي يمنع من الوقوع في ضده. نعم.